تفسير الآية 54 من سورة الزمر، يقول تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. أي وأرجعوا إلى ربكم، وارجعوا إلى ربكم أي مربيكم وخالقكم ورازقكم وراعيكم ومرشدكم لكل خير وسعادة في الدارين. ارجعوا إليه مسرعين وأسلموا له أي وتمسكوا واعملوا بأخلاق إسلامه مع فتح باب التوبة والرحمة، هكذا فتحا واسعا كريما كما في الآية السابقة، أي كونوا دائما في كل أحوالكم في كل شؤون حياتكم منيبين إلى الله أي راجعين إليه، أي جعلوا دوما مرجعيتكم هي الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وقرآنه العظيم وإسلامه الحنيف أي البعيد عن أي باطل، لتسعدوا تمام السعادة في دنياكم وأخراكم، وكونوا دائما تائبين عائدين إليه وإلى إسلامكم أولا بأول عند أي خطأ، لتزيلوا سريعا أي تعكير لسعادتكم بتعاسة هذا الخطأ، وكونوا عابدين لله تعالى وحده، فهو الإله المعبود الواحد أي الذي ليس معه شريك، الأحد أي الذي لا يتكافأ معه شيء، برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة. وكونوا دائما في كل أقوالكم وأعمالكم من المخلصين المحسنين، برجاء مراجعة الآية 125 و126 من سورة النساء للشرح والتفصيل عن معنى الإخلاص والإحسان. قوله تعالى: من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، أي وأسرعوا بذلك من قبل فوات الأوان وحضور العذاب الدنيوي قبل الأخروي، والذي لن يكون لكم حينها أي ناصر ينصركم أي منقذ ينقذكم من، لو بقيتم على شروركم ومفاسدكم وأضراركم. إنه عذاب في الدنيا أولا يتمثل في درجة ما من درجات القلق أو التوتر أو الضيق أو الاضطراب أو الصراع أو الاقتتال مع الآخرين، وبالجملة كل ألم وكآبة وتعاسة، وقد يكون بالإهلاك تماما بفيضان أو زلزال أو غيره، برجاء مراجعة الآية 11 من سورة يونس للشرح والتفصيل عن متى يكون العذاب بالاستئصال التام من الحياة. ثم عذاب في الآخرة حيثما هو أتم ألما وتعاسة وأشد وأعظم. إن الآية الكريمة تشجع الجميع على التوبة الصادقة المصحوبة بوسائل وتصرفات وأخلاقيات عملية حتى تكون رحمة الله تعالى بهم أكمل وأتم وأوسع، فيسعدوا بذلك تمام السعادة في دنياهم وأخراهم.